حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدموا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله.